يعني الكلام والادعاء والانتساب دون حقيقة. فهذا ينبغي التوطن له على قوله إذا تدعون سننا من كان قبلكم أدوى القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر رب الله دخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى فمن يعني أتعني اليهود والنصارى؟ قال فمن يعني إلا هم. ثم ذكر حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زيت لي مشارق الأرض إن الله زواني مشارق الأرض ومغاربها يعني أن الله عز وجل أطلعه عليها وأن الله عز وجل أعطاه ما أعطاه من فتح كنوز كسرى وقيصر وأنه سأل ربه لأمته ألا يهلكهم بسنة بعامة يعني ألا يهلكهم بسنة عامة جميعا بموت يموتون فيه بسنة واحد وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يعني عدوا من سوى المسلمين فيتسلط عليهم. فاستجاب له الله جل وعلا وأعطاه ذلك. ولكن قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا يعني هذا يحدث في هذه الأمة. قد وقع في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه وحدثت الفتنة في زمن عثمان. والشاهد من هذا الحديث لأن ما نستطيع يقول الله تحيي الكلام عليه شوية عن يثر نختصر ولا تقوم الساعة الشاهد من ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. هذا الشاهد من هذا الحديث لهذه الترجمة ولا تقوم الساعة لأن من الناس من يقول ما يحدث الشرك. الشيخ رحمه الله يقول حدث الشرك؟ قالوا ما حدث الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. فبهذا دليل على حدوث الشرك في هذه الأمة مع ما تقدم. يعني الذين يقولون ما يمكن حدوث الشرك يعني في زمن الشيخ قالوا لا ما يمكن. قال هؤلاء يدعون غير الله يقولون يا زيد يا زيد لأنه في زمن الشيخ رحمه الله يأتون إلى قبر زيد بن الخطاب ويقولون يا زيد يا زيد ويذبحون للجن ويذبحون للشياطين. وأتأت المرأة الفحل فحل النخل تقول يا فحل الفحول أسألك زوجا قبل الحول تضم فحل النخل ويقول هذا شرك. يقول ما يمكن حدوث الشرك. الرسول قال إن الشيطان قد يأسه يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ونحن نصلي وإذا كنا نصلي فلا يحدث الشرك. الشيخ أراد الرد عليه رحمه الله ولا تقوم الساعة حتى يعبد أحد وحد ولا تقوم الساعة حتى نعم حتى يلحق حي من أمة المشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وهذه من أمور الغيب التي أطلعه الله عز وجل عليها. وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. وقد وقع ما أخبر عليه الصلاة والسلام. خرج مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وكذلك طليحة رضي الله عنه وارضى أسلم كان مسلم تمتع النبوة ارتد ثم رجع الإسلام وحسن إسلامه وقتل شهيدا طليحة وكذلك السجاح ادعت النبوة امرأة ضعف العقول، أن إذا أراد الله فتنة حتى أهل العقول يغترون بذلك ولا يطاوعون. إذا أراد الله فتنة امرأة تقول أنا نبية، ثم يتبعها أشراف العرب منهم عطارد وأمراء العرب يتبعونها، واتبعها ناس كثير حتى إنها همت بقتال مسيلمة، يعني كثر عدد الذين معها فأرادت أن تقاتل مسيلمة. ومسيلمة قبحه الله رأى أنها أكثر منه عدد وخاف أن تغلبه، فقال ألا نجتمع نحن وإياك، طلب منها الاجتماع. فلما اجتمع معها ضعف العقول تحدث بما ينزل عليه من الوحي، وذكر لها أمور النساء والجماع، هذا وحي قال أنه نزل عليه القرآن، إن كنا جعلكن الله لنا أزواجا، يعني هذا من الوحي القرآن اللي ينزل عليه، قبحه الله. فاختر، فلما ذكر أمور النساء هي ضعيفة عقل المرأة، هذا يدل على ضعف المرأة وأنها ما تترك بدون محرم. لما ذكر أمور النساء ذهبت شخصيته ونبوته، وطلب منها أن يتزوجها ووافقت على ذلك، وراحت إلى قومها قالت كذا وكذا، قالوا بدون مهر، ما جعلت مهر، رجعت إليه قالت أبي أريد مهر، قال أضع عنكم صلاتي، أنتم عندكم 5 صلوات مهر سني أضع عن صلاتي. رجعت إلى قومها وتفطن عطارد وغيرهم، قال أصبحت نبيتنا أنثى يطاف بها، يعني تجامع، وأصبح أنبياء الناس ذكرانا، ذهبوا وتركوها. فبهذا ضعف العقول إذا أراد الله فتنة. ولما قتل الصحابة مسيلمة وقتل عدد كثير من العرب، ومروا على إنسان يتشحط في دمه من أتباع مسيلمة، قال ما تقول بمسيلمة؟ قال مسيلمة نبي ضيعه قوم مو في سكرات الموت. وكان منهم من يعني يتلو القرآن، وهو الذي اغتر به الناس، عابد يعني يقال له الرجال، إنسان يتلو كثير التلاوة كثير الصلاة كثير الصيام، واتبع مسيلمة، قالوا لن يكون مسيلمة محق، ما اتبعه هذا. فبهذا أن الإنسان يتمسك بالدين ويعض عليه بالنواجذ ولا ينظر إلى الحوادث والشبهات والشكوك، حتى ولو كثر الناس وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والعاقبة للمتقين، نصر الله عز وجل الصحابة وأيدهم بنصر من عنده، وهزم الله أتباع مسيلمة ومن كان على شاكلته من ادعى النبوة. فبهذا أن المسلم ما يقول هذا عابد، هذا زاهد، هذا فلان، هذا علان، لو كان حق ما صار ذا، لا بل عليه أن يتمسك بما عليه أهل السنة والجماعة، ما عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم، يتمسك به ولا يغتر بكثرة الناس أو بأحد من الناس إذا خالف الحق أو بدر منه ما يبدو أنه خطأ. إن الناس انزلقوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء التي ادعوا النبوة، إلى وقت المختار بن عبيد حتى إنه ادعى النبوة، وهو منه كان قبل يطالب بدم أهل البيت، ثم بعد ذلك لما ارتفع شأنه ادعى النبوة وادعى أنه يوحى إليه وأنه ينزل عليه القرآن، ولكن قال وحي ومن الشيطان. الصحابي رضي الله عنه بهذا ينتبه المسلم ويتفطن وأن يكون على حذر من الشبه والشكوك. إذن يخشى عليه الذي مع كل ناعق لم يستضع بنور العلم ولم يلجأ إلى ركن وثيق. الدجال إذا خرج معه جنة هنا ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. إذا تغتر تقول هذا يأمر السماء ويأمر الأرض فتنبت ويفعل ما يفعل، ما تغتر، ما يزيدك إلا إيمان لأنه كذاب دجال. ولو اتبعه أكثر الناس بهذا أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأن آخرهم الدجال فتتبعوا، فخرج الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيكون في أمتي 30 كذابون. يقول بعض الناس الآن نسمع كل سنة من يدعي النبوة، هذا الأكثر من 30، ما هو الجواب؟ نعم، 30 اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين يظهرون ويكون لهم أتباع ويكون لهم شوكة تتبعوا كمسيلمة السجاع الأسود الحنسي ونحوه. أما الذي يدعي في هذا الزمان في كل وقت، هؤلاء مصابون بخلل عقل ونحو ذلك وليس لهم أتباع. الذي قصد النبي أنه سيكون في أمتي 30 كذابون الذين يكون لهم شوكة ويكون لهم أتباع، وقد تتبع آخرهم الدجال الأعور يخرج في آخر الزمان ويدعي النبوة ثم يدعي الربوبية بعد ذلك. ونختم في هذا من هذا الباب، نسأل الله عز وجل ينفعنا بما سمعنا. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى نعم نعم مكة في مكة نعم في مكة تسافر إلى المدينة؟ أيوة. أنت اليوم تسافر؟ متى ما أخذنا العمرة اليوم؟ تسافر متى؟ ما عليك، اللي بيسافر اليوم في وقته ما عليه. إذا ما بت، إذا ما نمت، أقول إذا ما نمت بعد فان عليك. إذا نمت فتطوف الوداع. الله قال رحمه الله تعالى باب صوم شعبان. حتى لا تؤذن يسر أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان. حتى أنا معاذ بن فضالة حتى أنا هشام أن يحيى عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأحب الصلاة إلي النبي صلى الله عليه وسلم ما دوي ما دوي ما عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. ترجم البخاري رحمه الله يدل على فضيلة صوم شعبان وأنه أفضل من غيره، هذا في التطوع، وقد تقدم الكلام على ذلك. نعم. الله أكبر. ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم إفطاره. حتى أنا موسى بن إسماعيل حتى أنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سيد عن أبي عن عباس رضي الله عنهما قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل والله لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم، حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد انه سمع انس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ان لا يصوم منه ويصوم حتى نظن ان لا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا الا رايته ولا نائما الا رايته. وقال سليمان عن حميد انه سال انس في الصوم حدثني محمد اخبرنا ابو خالد الاحمر اخبرنا حميد قال سالت انس رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت احب ان اراه من الشهر صائما الا رايته ولا مفطرا الا رايته ولا من الليل قائما الا رايته ولا نائما الا رايته ولا مسست خزه ولا خريرا الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عذيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام تطوع أنه يصوم ويفطر لأنه ما يسلم الصوم بل يصوم ويفطر هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في صيام التطوع صيام النوافل وأما غير ذلك يعني في شهر رمضان فلا يحل للمسلم أن يفطر ولا يوم واحد الفطر في شهر رمضان للكبائر سوى أهل الأعذار من كان له عذر لا بأس بذلك وإذا لم يكن له عذر لا يحل له أن يفطر. وأما في غير شهر من صيام التطوع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم فقل شهر إلا ويصوم منه قل شهر إلا وأن يفطر منه ما شئت أن تراه إلا صائما وما شئت أن تراه إلا مفطرا ويفطر صوم ويفطر من الشهر. الله عن باب حق الضيف في الصوم حدثنا إسحاق وأخبرنا هارون بن إسماعيل حدثنا علي حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث يعني إن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا فقلت وما صوم داود قال نصف الدهر. باب حق الجسم في الصوم كرا حق الضيف أن المسلم إذا زاره ضيف زائر وهو صائم ينبغي له أن يفطر معه هذا في صيام التطوع قوله وإن لزورك عليك حق زورك يزايرك فإذا أتاك ضيف وأنت صائم صيام تطوع من حق الضيف أن تفطر لتأكل معه ولتشرب معه هذا إذا كان ضيف ما لم يكن كذلك يعني بعض الناس ما يكون يعني موقف ليس له حق الضيف وإنما هو له بيت يأكل فيه ويشرب أهل البلد أنت ليس كمن يعني مستضيفك يأكل أو يشرب هذا له حكم آخر إن في ذلك أن تفطر وتأكل معه وتشرب معه لئلا يستحي أن يأكل ويشرب وحده ولأجل أن تؤنسه في ذلك فإن أفطر فلا يكره قولي وإن لزورك عليك حق لهذا يستدل بهذا الحديث على سنية الإفطار وعدم كراهة. الله باب حق الجسم في الصوم حدثنا ابن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عبد بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لم اخبر انك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل ثم افطر وقم نام فإن لجسمك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله فشدد عليه قلت يا رسول الله إني أجد قوة قال ثم فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام قال نصف الدهر فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت غصة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر البخاري رحمه الله باب حق الجسم الشاهد منه وإن لجسمك عليك حقا, يعني فيه أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان يصوم النهار ويقوم الليل يعني ما يفطر, فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصوم 3 أيام من كل شهر, فقال إني أقوى من ذلك, قال صم صيام داود يوما وافطر يوما. الشاهد من هذا ان المسلم ما يشق على نفسه في امور العبادات ولا يكلف نفسه, فقد يسهل عليه في وقت ولكن قد يصعب عليه في وقت اخر. واحب العمل ما داوم عليه صاحبه وان قل, وهو ينظر من الاعمال ما لا يشق عليه ويداوم عليه فلا ينهك نفسه, لأن بدنك مطيته, إذا أنهكته ما نفعك في وقت آخر, يعني إذا أنهكته في وقت أتعبته في وقت ما خدمك في الوقت الثاني. بهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسط في ذلك لأجل أن تستمر على عبادة الله ولأجل أن تستمر على طاعة الله أن لا تشق على نفسك. ولذلك قال وإن لجسمك عليك حقا, قال حب العمل ما داوم عليه صاحبه, ففي هذا أن المسلم ما يتعب بدنه حيث أنه ينقطع في بعض الأحيان عن العبادة, فعليه أن يتعبد الله بما لا يشق عليه وبما لا يتعب بدنه خوفا من أن ينقطع. ولذلك لا تكون كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع, المنبت لهذا يعني يكون المسلم متوسط في أمور العبادات, وأنه يعرف ما لربه وما لجسمه وما لزوجه وما لأهله وما لضيفه, كل يعطيه حقه من هذه الأشياء, أنه ما ينهك بدنه ويتعب بدنه عبادة ثم ينقطع ولا يؤدي هذه الحقوق. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وهو للأختين كما يزيد قضى به الأخبار والعبيد, هذا إذا كنا لأم وأبي فاحكم بهذا فاحكم بهذا تصيب. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا الأمس من أهل النصف من أهل الثلثين البنت والبنات وبنات الإبن, الآن الأخوات الشقائق والأخوات الأب, والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمع, وكذاك لبنات الابن هم مقالب مصاف الدهن. ثم قال وواللختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد, هذا إذا كنا لأم وأبي الأخوات الشقائق أو لأب هذه الأخوات الأب فاحكم بهذا تصيب. قالوا النصف 4, من يعدهم؟ قالوا الثلثين, قالوا الثلثين 4 لا ايه الأخوات اليابس، البنات كان يأخذنا شاب كبير كشر. ها وش كل ثنتين ذاك عدم المعصر بنات الابن كم شرط تأخذ التلفين بنات الابن ثلاثة نعم عدم المعصب عدم المعصب وعدم المعصب ولا يكون ولا يكون وعدم الا يكون بنات السلط عدم بنات السلط ايوه وان يكون اثنين فاكثر وان يكون اثنتين فاكثر الاخوات الشقائق كم ياخذن التلفين كم شرط نعم اذا كنا اثنتين فاكثر عدم الفرع الوارد عدم الاصل للذكور عدم المعصب والاخوات الياب كم ياخذنا الثلثين كم شرط الاخوات الياب خمسه لا عد خمسه عدين عدم المعصب عدم المعصب أن تكون اثنتين وأكثر أن تكون اثنتين فأكثر وعدم فرع الوارث عدم فرع الوارث وأن يكون اثنتين فأكثر بين النقطة وأن لا يكون أصل ذكور الوارث ذكور الوارث بعد أدواح نسيت والدي نسيته عد الأخوات عد الشروط أخوات الأب عدين عدم فرع الوارد ذكرت الشيخان ها عدم الأصل تكون اثنتين فأكثر عدم الأشقاء الشقائق أقي واحد ردهن أعدهن أعدهن عدم الفرع الوارد عدم الوصل للذكور الوارد ويكون اثنتين فأكثر عدم المعصب عدم الشقة والشقائق ثلاث أخوات لأب وجد وأب ثلاث أخوات لأب وأب وكم المسألة ثلاث أخوات لأب وأب وأب المال للأب المال للأب وعدم الأصل للذكور الوارث وجد الأصل من الذكور خمس أخوات شقائق وابن أنت المال للابن أخوات شقائق أصدقنا بوجود الفرع الوارد أخت شقيقة وعم أخذ الثلثين نصف ورا ما تأخذ الثلثين لأنها واحدة ثلاث بنات وثلاث أخوات شقائق من نكمل مثل ثلاثة من ثلاثة البنات الثلثان والباقي للأخوات التعصيبة نعم، والباقي للأخوات تعصيب، أخوات تأخذ الباقي بالتعصيب. هذا ونسأل الله عز وجل أن نقول اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا رزقا طيبا مباركا فيه، لا صخب فيه ولا نصب ولا ملة فيه لأحد. اللهم يسر أمور ديننا ودنيانا، اللهم يسر أمور ديننا ودنيانا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا وحوائجنا وشنوضانا، وعاف مبتلانا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات،